فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com